بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عند من يسمع عندك حديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عمن هذا الحديث؟ عندك ضيف؟ رجل مسلم عن سمر بن جندب وعن صحابي آخر عن المغيرة بن شعبة، أخرجه مسلم عن الصحابيين ميمون بن أبي شبيب، لم يذكر أنه لم يسمع من المغيرة، ظاهر أنه أدركه، ومسلم يخرج إذا كان قد أدركه وعاصره وأخرج له. الحديث والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن والمسانيد، أخرجه أحمد عن علي، وهو وهم من بعض الرواة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وهم به بعض الرواة فجعله عن علي، وإنما هو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. فذكر ذلك الدارقطني في العلل وابن أبي حاتم وأبو حاتم كما في العلل لولده. جاء عن علي هذا الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه أحمد، وهو وهم من بعض الرواة، وإنما الحديث حديث سمرة، الحديث الصحيح فيه أنه عن سمرة، ومن جعله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فهو واهم، حصل خطأ من بعض الرواة كما في العلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم. جزمة، إنها راجعت اليوم الجامعة التحصيل تهذيب التهذيب، ما وجدت أحد نفس السماع، فينظر إذا وجد من نفس السماع من المحدثين فيعتمد عليه. ذكر هذا بعضهم، قالوا ما سمع، لكن ليس بالصحيح، قد أدرك جمعا من الصحابة، إلا أنه يرسل عن بعض الصحابة، ومات في الثمانينات. أو نعم ينظر متى مات، إلا أنه حتى الحافظ في التقريب قال من الثالثة، الطبقة الثالثة الذين أدركوا جمعا من التابعين من الصحابة، بل يعني الرابعة بعده أدركوا أيضا جمعا من الصحابة. ظهر أنه أدرك، لكنه كثير الإرسال عن الصحابة، يرسل عن الصحابة، يروي عنهم ولم يسمع منهم، لكن عن المغيرة لم يأتي فيها نص، ومع ذلك أخرجه مسلم متابعة. قد اعتمد حديث سمرة ابن جندب هو المعتمد. شيخنا المقبري رحمه الله مشى على طريقة البخاري، أنه لا بد أن يكون قد سمع منه في الجملة، فلعله من أجل هذا حكم عليه بالانقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري نعم من الثقات الأثبات. قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ، أبوه اسمه معاذ بن معاذ العنبري، وهو أوثق من ولده، ثقة. حتى قال في الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. حا وحدثنا محمد بن المثنى، من هو عندكم جميعا؟ أبو موسى العنزي، ممن أكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، إمام في الجرح والتعديل وإمام في الحديث. قال: حدثنا شعبة، من هذان القائلان عندك رضا؟ معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي. معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي يقولان حدثنا شعبة. قال: حدثنا شعبة، لأنه حول السند كما تقدم، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن خبيب بن عبد الرحمن، نعم ثقة من رجال الشيخين، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. أبوه عاصم أخو عبد الله بن عمر، هل عرف بأحاديث عاصم بن عمر الخطاب أو عن أخيه فقط عبد الله بن عمر؟ هل تعرف حديثا من طريق عاصم بن عمر بن الخطاب؟ يعني عاصم هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم قالوا أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله ما أدرك من حياته إلا الشيء اليسير، ربما ولد في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله على كل، قالوا ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعضهم ما يذكر له رؤية. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم جميعا عن أبي هريرة؟ أما عندكم الذي عنده نفس نسختي دار الكتاب العربي ما أسأله، أنا أسأل أصحاب النسخ الأخرى. ها، ما عندك عن أبي هريرة؟ سقوطها الأصح، هو مرسل عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله. حتى الإمام النووي في شرحه ما ذكر زيادة عن أبي هريرة. عندك نسخة ما فيها؟ الأصح عدم ذكر أبي هريرة. عندك في شرح مسلم؟ نبه في الحاشية ماذا؟ على سقوطها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا صور أقول تصوير من بعض الكتب. على كل، هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح مسلم، خطأ من النساخ. مرسل، الطريقة الأولى مرسلة، الطريقة الثانية هي الموصولة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه عندكم جميعا؟ عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، صاحب المصنف وصاحب المسند، وكتابه المسند لم يطبع منه إلا قطعة يسير مفقود. قال: حدثنا علي بن حفص، علي بن حفص صدوق له أوهام، وهو الذي وصل الحديث ولا صح الإرسال. قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذا تدبرت في الطريقين فأين المخرج؟ أين مخرج الطريقين؟ عند من؟ عندك؟ المخرج شعبة، الطريقة الأولى رواه عن شعبة من؟ معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي حفاظ أثبات. خمن الذي خالفهم؟ علي بن حفص وهو صدوق له بعض الأخطاء. علي بن حفص وصل الحديث عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في الإسناد عن أبي هريرة. ومعاذ ابن معاذ عبد الرحمن مهدي رواه الحديث عن شعبة ولم يذكر عن أبي هريرة. إذن لا شك أن رواية الإرسال أقوى، هذه هي العلل الذي يقال فيها ظاهر الحديث السلامة، ولكن اطلع فيه على علة خفية. إذن انظر إلى الإسناد الثاني، ظاهره الحسن، علي بن حفص حسن الحديث، شعبة إمام، أبو بكر بن أبي شيبة إمام، خبيب بن عبد الرحمن ثقة، حفص بن عاصم ثقة، ظاهر الحديث ماذا؟ القبول، حسن إسناد حسن، لكن اطلع فيه على علة خفية. ما هي العلة الخفية؟ أن علي بن حفص وهم في وصله حيث خالفه تلاميذ شعبة ورووه مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، وعليه فهو منقطع. إذن الحديث إسناده منقطع. الشيخ الألباني في الصحيحة ذكر له طريق أخرى وشاهد عن أبي أمامة، الطريقة الأخرى فيها متروك وشاهد عن أبي أمامة فيه ضعف، نعم فيه أكثر من ضعيف. رقم في الصحيح ما حفظت الرقم، كنت أبحث على كفى بالمرء، نعم بالفهرس. حديث أبي أمامة أيضا من نفس لا تطمئن للاستشهاد به لكثرة لوجود ضعفاء ومجهولين فيه. نعم وصوب الدار قطني الإرسال، صوب الدار قطني في العلل الإرسال. ولكن لا شك أن التحديث بكل ما سمع الإنسان يوقعه في الإثم، كل ما سمع نقله يكون مشاركا في إثم ما كذب فيه وإن لم يكن هو الذي كذب، لكن كل ما سمعه نقله وكل ما يسمع يحدث به لا شك أنه يقع في الكذب، سيقع في الكذب أو أقل شيء يشارك في الإثم إن لم يقع في الكذب. إذن الإنسان يتحرى النقل ولا ينقل إلا ما ثبت إلا ما صح، وليس كل ما يقال صحيح، كثير مما يقال كذب، وشياطين الإنس والجن يفرحون بالكذب وينشرونه. والإنسان ينبغي أن يكون ممن يأخذ القول من أصله، إذا كان ليس منقولا عن الثقات ومنقول عن الناس يتداولونه، ارجع إلى أصله. لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، اعتزل الناس يبكون في المسجد، يعني حادثة عظيمة، يطلق نساءه كلهن، اعتزلوا يبكون. جاء عمر الخطاب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله طلق نساءك؟ قال لا. إذا نشر كلام ربما أصله من منافق ثم ذلك انتشر، فجاء عمر ودخل أخذ الكلام من أصله، طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فماذا نزل؟ أي آية نزلت في ذلك لما سأل عمر؟ عندك يا أبا يوسف قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه. وكم من كلام يزاد فيه ويغير، فإذا رجعت إلى أصله تجد أنه قد حرف أو زيد فيه أو كذب فيه، وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أكثر عنه الإمام مسلم التميمي النيسابوري واعتمده أيضا في روايته عن مالك صاحب نعم عن مالك في الموطأ. نعم 2005 نعم الذي يريد الحديث في الصحيحة 2025. قال أخبرنا هشيم بن بشير مدلس. ما معنى المدلس عندك؟ مدلس يعني يروي عن شيخه، التدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة للسمع. هشيم هنا دلس، هشيم هنا دلس، قال عن سليمان التيمي دلس. عندك وليد لم يصرح بالسمع، دلس لكن دلس أو ما دلس؟ عدم التصريح يعتبر نوعا من التدليس إلا إذا لم يدلس. دلس أو ما دلس؟ اهتزيت عندك زياد في هذا الحديث دلس. يعني وإذا كان خارج الصحيح وإذا كان تبعا، لكن يقال فيه دلس. لا لا لا، يقال فيه لم يصرح بالتدليس، لم يصرح بالسمع، فاحتمل التدليس، احتمل أنه دلس. ما نستطيع الجزم الآن، لكن متى نقبل روايته؟ إذا صرح، لأننا الآن في شك. قد وصف بالتدليس، قد وصف بالتدليس، فإذا روى بالتحديث اطمأن الشخص إلى أن الإسناد متصل. إذا قال عن صيغة مهمة محتمل، محتملة، إذن التدليس محتمل في حالة العنعن، فيقال لم يصرح بالسماع فاحتمل التدليس. لا ما يجزم أنه دلس إلا إذا رأيناه في طريق أخرى قد ذكر الواسطة، في طريق أخرى ذكر واسطة، يقول حدثني فلان عن سليمان التيمي، نقول دلس في هذا الموضع، دلس لأن قد رأيناه ذكره بواسطة في موضع آخر. طيب وكيف الآن هنا في مسلم عن قالوا ما كان في الصحيحين محمول على أنهم ماذا؟ أنت قوله. وهشيم بن بشير نادر أحاديث التي ضعفت بسبب عنعنته، بل ما يحضرني الآن حديث ضعف بسبب عنعنة هشيم بن بشير، فكأنهم يتجاوزون فيها، والله المستعان. ولعله ما أكثر من التدليس، لأن المدلسين طبقات، منهم من أكثر ومنهم من أقل، من كان أقل من ذلك. ونعم يمر عليكم هذا في علم الحديث. نعم والمقدمة أيضا ليست على شرط الصحيح، لكن في هنا سيأتي معنا شيء آخر، قد ملئ الكتاب بشيء. لقد عرف هذا، يعني أيضا قد ذكر بتدليس الإسناد كذا. قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي. سليمان بن من عندكم جميعا؟ ابن طرخان التيمي. ما اسم ولده؟ وهو من الثقات الأثبات أيضا ولده. نعم عمر صحفت عليه قليلا، من يصوبها؟ معتمر. معتمر بن سليمان. سليمان التيمي مشهور بشيء حتى ذكر في بعض الأبيات. عنده بالعبادة وقيام الليل. أو سليمان أخي تيمي الذي ترك النوم لهول المطلع. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. إذن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين يحيى بن يحيى ينظر هل أخرج له البخاري. انظر الذي عنده تقريب ينظر أظنه من أفراد مسلم كلهم رجال الشيخين إلا يحيى بن يحيى من رجال مسلم. التميمي النيسابوري فإسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. إذن ثابت هذه المقالة ممكن أن تحدث بها عن عمر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مقدمة مسلم: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم كلا كن. نعم، وهؤلاء أيضا ثقات. ابن وهب ما اسمه؟ عبد الله بن وهب من رجال الشيخين. أبو الطاهر ثقة من رجال مسلم. قال: قال لي مالك، وهذه نصيحة من إمام لإمام: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. إذن لا يمكن أن يقع أن يكون إماما في الدين وهو ينقل كل ما سمع. وهذا تنبيه في مكانه الذي روى عن مالك الموطأ يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري ليس هو الذي اعتمده ما مسلم في رواية الموطأ. أحسنت. ثالثا، ثالثا ممن ماذا يراعى فيه التصريح بالسمع؟ قال: حدثنا محمد بن المثنى. من هو؟ أبو موسى العنزي تقدم. قال: حدثنا عبد الرحمن عندكم ابن مهدي العنبري إمام في الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان. من هو؟ الثوري عبد الرحمن المهدي يروي عن الثوري. عن أبي إسحاق. من هو عندكم جميعا؟ السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي من السبيع من هم من حاشد همداني. عن أبي الأحوص أبو الأحوص الذي يروي عن عبد الله بن مسعود عوف بن مالك بن نضلة عوف بن مالك هو ثقة وأبو صحابي. عن عبد الله وابن مسعود قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. إذن ثبتت عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الخطاب: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ما معنى هذه العبارة: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع؟ يعني حسبه، ما معنى حسبه؟ يعني يكفيه من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا شك أنه سيقع في الكذب، بمعنى لو لم يكن من الكذب الذي تقع فيه إلا أن تحدث بكل ما سمع لكان كافيا في وقوعك في الإثم. وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن المهدي يقول، هذه الآن نصيحة من عبد الرحمن المهدي بنفسه، يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. نعم، إذن قوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، عمن ثبت في مقدمة مسلم عندك ربما عن عمر عبد الله بن مسعود حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع عندك أبو سفيان من القائل حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ما حاله؟ نعم أنت عندك الحديث مرسل من مراسيل حفص بن عاصم ووهم من جعله عن أبي هريرة موصولا.